الحمد لله، الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى ذو الجلال والإكرام الحي القيوم الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وأزكاها، بعثه الله سبحانه وتعالى فأخرج العباد من الظلمات إلى النور، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته ومراقبته، وبتذكر اليوم الآخر، وباليقين بأن العبد واقف بين يدي ربه سبحانه فسائله، فليعد كل امرئ منا جوابا صوابا لهذا السؤال. أيها المسلمون عباد الله، أخذ الله تبارك وتعالى العهد علينا أجمعين ونحن في ظهر أبينا آدم بأن نعبده ولا نكفره، وبأن نوحده ولا نشرك به، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. فيجب على المسلمين أن يوفوا بهذا العهد، ويجب على الناس أجمع أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويطيعوه، وأن يفوا بهذا النذر الذي نذروه. وهذا نذر عام واجب على كل أحد، أن يوحد الله ويعبده، أن يوحد الله ويعبده وحده لا شريك له. قال تعالى: يوفون بالنذر. فإذا فعل العبد ذلك استحق الجنة من الله تبارك وتعالى. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها المسلمون، وهناك نذر آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقد قسم صلى الله عليه وسلم النذر إلى قسمين: الأول نذر الطاعة، وهو إلزام المكلف نفسه بطاعة من الطاعات لم يلزمه بها الله ولم يكلفه بها الله سبحانه وتعالى. وهذا النذر أيها الإخوة قد يكون بلا سبب، كأن يقول العبد: لله علي نذر أن أذبح شاة فأطعمها للمساكين، أو يقول: لله علي نذر أن أكفل يتيمين كل شهر، وهكذا بدون سبب. وكذلك قد يكون هذا النذر بسبب، كأن يقول: لله علي نذر إن شفاني الله أن أصوم الاثنين والخميس، أو أن يقول: لله علي نذر إن يسر الله لي تلك الوظيفة أن أفعل كذا وكذا من الطاعات. فهذا نذر مبني على أمر معلق على سبب من الأسباب. والواجب على المسلم إذا نذر نذر طاعة أن يفي بهذا النذر وأن يقوم به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال تعالى: يوفون بالنذر. لكن العلماء رحمهم الله يقولون: يكره للعبد أن ينذر، يكره للعبد أن ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل. فهذا النذر أيها الإخوة لا يرد قضاء الله وقدره. فالعبد إذا نذر، إذا شفى الله مريضه أن يذبح كذا وكذا، لا يعني بأن الله لما نذر سيغير القضاء والقدر، لا، بل إن القضاء والقدر ماض كما حكم الله وكما قدر الله وقضى. فيكره للعبد أن ينذر هذا النذر. ثم إن العبد هذا الذي ينذر مقابل أن يشفي الله مريضه كالبخيل الذي لا يعطي إلا إذا أعطى. إذا شفى الله مريضك فاشكر الله وافعل من الطاعات ما شئت، لكن لا تنذر ولا تكلف نفسك بما لم يكلفك به الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يشق على النفس. ثم يأتي الناس إلى أهل العلم فيسألونهم كيف الخلاص، وبعض الناس لا يفي بهذا النذر. وقد قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيه مسلما. أيها المسلمون عباد الله، والنوع الثاني من النذر هو نذر المعصية، هو نذر المعصية. قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ينذر لله، يقول لله علي نذر أن أغني بالمعازف، لله علي نذر والعياذ بالله أن أشرب الخمر، لله علي نذر أن أظلم فلانا وفلانا. فهذا النذر في أصله لله، نذر لله، لكنه نذر نذر معصية، وهذا النذر لا يجوز له أن يفي به، يحرم عليه أن يفي به، وعليه كفارة يمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر الذي هو نذر معصية إنما هو للشيطان ولا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو أن يكسو هؤلاء 10 مساكين، أو أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد صام 3 أيام، والأفضل والأحسن أن تكون هذه الأيام متتابعة. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، من نذر نذرا لا يطيقه، أو نذر نذرا يعجز عنه، أو نذر نذرا لم يسمه، قال لله علي نذر، ما هو النذر؟ قال لا أدري، قلت لله علي نذر. ففي هذه الأحوال عليه كفارة يمين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النذر على 4 أوجه: نذر لا يستطيعه فعليه كفارة يمين، نذر لم يسمه فعليه كفارة يمين، نذر معصية فلا يوفي به وعليه كفارة يمين، ونذر طاعة فينبغي له أن يفي به. أيها المسلمون عباد الله، ومن نذر طاعة من الطاعات ثم جاءه الأجل ومات، كأن ينذر صوما أو أن ينذر حجا أو عمرة، فينبغي لوليه ولورثته أن يفو عنه هذا النذر. قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فجاءها الموت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عن أمك، عن أمك أرأيت، حجي عن أمك أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله، فالله أحق بالوفاء. وإذا قام هذا الوريث وهذا الولي بالنذر الذي نذره هذا الميت فإن له أجرا عند الله تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله: وعظم سلطانه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين يا رب العالمين، وارض عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد هذه البلاد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء وشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا رب العالمين، ووحد المسلمين على الحق المبين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء، وارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم وبأحبابنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.